بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الجلال الدودي السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه تفسير الجلالين. ووصلنا إلى قول الله تعالى من سورة القلم: إنا بلوناهم، أي امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان، إذ أقسموا ليصرمنها، أي يقطعون ثمرتها مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطوهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها، ولا يستثنون في يمينهم بمشيئة الله تعالى. والجملة مستأنفة، أي وشأنهم ذلك. فطاف عليهم طائف من ربك نار أحرقتها ليلا وهم نائمون، فأصبحت كالصريم أي كالليل شديد الظلمة أي سوداء، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم أي غلتكم، تفسير للتنادي أو أن مصدرية أي بأن إن كنتم صارمين مريدين القطعة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتشاورون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تفسير لما قبله، أو أن مصدرية أي بأن، وغدوا على حرد أي منع للفقراء قادرين عليه في ظنهم، فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون عنها أي ليست هذه قالوا إنا لضالون عنها أي ليست هذه ثم قالوا لما علموها بل نحن محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها. قال أوسطهم أي خيرهم: ألم أقل لكم لولا، بمعنى هل لا تسبحون الله تائبين، اللهم إنا تبنا إليك. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، بمنعنا الفقراء حقهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا للتنبيه، يا ويلنا أي يا هلاكنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا أو يبدلنا بالتشديد والتخفيف خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون، ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا. روي أنهم أبدلوا خيرا منها كذلك، أي مثل العذاب لهؤلاء، العذاب لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا أمرنا. ونزل لما قالوا إن بعثنا فإنا نعطي أفضل منكم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي تابعين لهم في العطاء، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟ أم أي بمعنى بل، ألكم كتاب منزل فيه تدرسون أي تقرؤون، إن لكم فيه لما تخيرون أي تختارون، أم لكم أيمان عهود علينا بالغة أي وثيقة إلى يوم القيامة، متعلق معنى بعلينا، وفي هذا الكلام معنى القسم، أي أقسمنا لكم، وجوابه إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم. سلهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم، من هم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين، زعيم أي كفيل لهم، أم لهم شركاء موافقون لهم في هذا المقول أن يكفنون لهم به، فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين. اذكر يوم يكشف عن ساق، عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم، فلا يستطيعون أي تصير ظهورهم طبقا واحدا خاشعة، حال من ضمير يدعون أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها، ترهقهم تغشاهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون، فلا يأتون به بألا يصلوا، فلا يأتون به بألا يصلوا، فذرني أي دعني. ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن العظيم، سنستدرجهم أي نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أي أمهلهم، إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة؟ أجرا فهم من مغرم مما يعطونكه مثقلون، فلا يؤمنون بذلك. أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ، أي اللوح الذي فيه الغيب، فهم يكتبون منه ما يقولون، فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاء، ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة، وهو سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ نادى أي دعا ربه وهو مكظوم أي مملوء غما في بطن الحوت، لولا أن تداركه أي أدركه نعمة أي رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت بالعراء أي بالأرض الفضاء، وهو مذموم لكنه رحم فنبذ غير مذموم، فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين أي من الأنبياء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الماء وفتحها، ليزلقونك أو ليزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك نظرا شديدا، يكاد يصرعك ويسقطك عن مكانك. لما سمعوا الذكر أي القرآن ويقولون حسدا إنه لمجنون، أي بسبب القرآن الذي جاء به. وما هو أي القرآن إلا ذكر أي موعظة للعالمين وهما الإنس والجن، لا يحدث بسببه جنون. سورة الحاقة مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر، خبر الحاقة. وما أدراك أي أعلمك ما الحاقة؟ زيادة تعظيم لشأنها. فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية خبرها في محل المفعول الثاني لأدري. كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي القيامة، لأنها تقرع القلوب بأهوالها، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة المجاورة للحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي شديد الصوت، عاتية أي قوية شديدة، قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم. سخرها أي أرسلها الله تعالى مسخرة بالقهر عليهم 7 ليال و8 أيام، أولها من صبح يوم الأربعاء ل8 بقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء حسوما أي متتابعات، شبعت بتتابع فعل الحاسب في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم أي المرض. فترى القوم فيها صرعا أي مطروحين هالكين، كأنهم أعجاز أي أصول نخل خاوية ساقطة فارغة، فهل ترى لهم من باقية؟ صفة نفس مقدرة أو التاء للمبالغة أي باق لا. وجاء فرعون ومن قبله أي أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف. وجاء فرعون ومن قبله أتباعه ومن، وجاء فرعون ومن قبله أي أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء. فرعون ومن قبله أي من تقدمه من الأمم الكافرة. والمؤتفكات أي أهلها، وهي قرى قوم لوط بالخاطئة أي بالفعلات ذات الخطأ. فعصوا رسول ربهم أي لوطا عليه السلام وغيره، فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة على غيرها. إنا لما طغى الماء أي على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان، حملناهم يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم، حملناكم يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم في الجارية أي السفينة التي عملها نوح عليه السلام ونجاه ومن كان معه فيها، وغرق الباقون لنجعلها أي هذه الفعلة وينجى المؤمنين وإهلاك الكافرين لكم تذكرة أي عظة، وتعيها أي ولتحفظها أذن واعية حافظة لما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية، وحملت أي رفعت الأرض والجبال فدكتا دكتا أي دقتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة، والملك يعني الملائكة على أرجائها أي جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة المذكورين يومئذ ثمانية، ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم يومئذ تعرضون للحساب، لا تخفى بالتاء والياء لا يخفى منكم خافية من السرائر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته لما سر به هاؤم اقرؤوا كتابي أي خذ اقرؤوا كتابي، تنازع فيه هاؤم واقرؤوا إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية قطوفها ثمارها دانية قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا أي حال أي متهنين بما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية في الدنيا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا للتنبيه ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها أي الموتة في الدنيا كانت القاضية أي القاطعة لحياتي لئلا أبعد، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا أي قوتي وحجتي، وها كتابي وحسابي ومالي وسلطانيا، وها كتابي وحسابي ومالي وسلطانيا للسكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف، اتباعا للمصحف الإمام والنقل أي مصحف سيدنا عثمان، ومنهم من حذفها وصلا خذوه خطاب لخزنة جهنم، فغلوه أي اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل أو في الغل، ثم الجحيم أي النار المحرقة صلوه أي أدخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار، ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينتفع به ولا طعام إلا من غسلين أي صديد أهل النار أو شجر فيها لا يأكله إلا الخاطئون أي الكافرون، فلا لا زائدة أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها أي بكل مخلوق، إنه أي القرآن العظيم لقول رسول كريم أي قاله رسالة عن الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء أو يذكرون بالياء في الفعلين، وما زائدة مؤكدة، والمعنى

وفتحها يومئذ أو يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته أي عشيرته لفصله منها التي تؤويه أي تضمه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك الافتداء عطف على يفتدي كلا رد لما يوده هؤلاء إنها أي النار لظى اسم لجهنم لأنها تتلظى تتلهب على الكفار نزاعة للشوى أو للشوى جمع شوات وهي جلدة الرأس تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان بأن يقول إلي إلي وجمع المال فأوعى أي أمسكه في وعائه ولم يؤد حق الله منه إن الإنسان خلق هلوعا أي حال مقدرة وتفسيره إذا مسه الشر جزوعا وقت مس الشر وإذا مسه الخير منوعا وقت مس الخير أي المال لحق الله تعالى منه إلا المصلين أي المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون أي مواظبون والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة للسائل والمحروم المتعفف عن السؤال فيحرم والذين يصدقون بيوم الدين أي يوم الجزاء والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون نزوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون الحلال إلى الحرام والذين هم لأماناتهم وفي قراءة بالإفراد والذين هم لأمانتهم وفي قراءة بالإفراد ما تمن عليه من أمر الدنيا والآخرة أو قال والذين هم لأماناتهم أو لأمانتهم وفي قراءة بالإفراد ما تمن عليه من أمر الدين والدنيا وعهدهم المأخوذ عليهم في ذلك راعون أي حافظون والذين هم بشهاداتهم أو بشهادتهم وفي قراءة بالجمع قائمون أي يقيمونها ولا يكتمونها والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في أوقاتها أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك أي نحوك مهطعين أي حال أي مديمين نظر عن اليمين وعن الشمال منك عزين حال أيضا أي جماعات حلقا حلقا يقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم قال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا ردع لهم عن طمعهم في الجنة إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى فلا أي لا زائدة أقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون على أن نبدل أي نأتي بدلهم خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك فذرهم أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا أن يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب وفي قراءة بضم الحرفين نصب شيء منصوب كعلم أو راية يوفضون أي يسرعون خاشعة ذليلة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك مبتدأ وما بعده الخبر ومعناه يوم القيامة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.